نعم أحسن الله إليكم. سأل يقول: ما حكم لبس الألماس للرجل؟ ما لم يكن تشبه بالنساء وعلى شكل لبس النساء فلا أعلم فيه تحريما، لكن الأولى تركه. نعم.